محمد وآل الأمين. كان الكلام في وجه سقوط أو كيفية أو سقوط التكليف عن غير البادئ بالعمل. ولد سد الباب هذول إخوة، لو تطلب منهم شوية يخففون أصواتهم طيبة. انتظرناكم شيخنا. كان الكلام في أنه كيف يسقط تكليفهم عن غير البادئ في العمل. أفاد سيدنا العظم رضوان الله عليه أن ما أفاد اليزدية غير التعميم مطلقا، ماذا أفاد اليزدية؟ أفاد اليزدية أنه يجوز للغير المشاركة في العمل كالصلاة على الميت بقصد الوجوب ما لم يفرغ الأول من أداء له الوجوب. يقول سيدنا الآدم هذه الفتوى إنما يتم إن لم يطمئن يعلم الغير ولم يطمئن علم بأن الذي بدأ بالعمل سوف يتمه. وأما لازم كلامه أنه إذا علم أو اطمأن أن الشارع في العمل سوف يكمله هو، هذا كما ضرب في ذلك كلماته مثال أنه رأى ميتا بيد أحبتي وأولادي وأصدقائي عرف عنهم، فعند اطمئنان يدرس هدولهم سوف يقومون هذا بالواجبات المتعلقة بهذا الميت المرحوم. وفي هذه الصورة لا يجب على الغير بل لا يجوز شروع بقصد الوجوب. كلام في هذه النقطة شو بدافع الوجوب يشرع هذا في العمل. هذا المطلب أفاده سيدنا آدم غير واضح. توضيح ذلك تعلق الوجوب بالمركب وبالأجسام هذا فيه ثلاث احتمالات. احتمالان استفدناهما من كلام سيدنا العظم رضوان الله عليه وعليكم السلام. سيدنا العظم رضوان الله عليه، الاحتمال الأول الوجوب المتعلق بالمركب منبسط على المركب. هذا التعبير يعني أن لكل جزئين من أجزاء المركبة حصة وحدا وقسما من الوجوب منبسط على غرار. هذا غرار مرار كنت التعبير من عندي مثال على غرار انبساط بل السواد والبياض على الجسم. لكل جزء من أجزاء سطح الجسم بل حد من السواد أو البياض. أو قالوا وجود الطبيعي الأفراد كأبناء متعابة متعددة أبناء متعددة، يعني الطبيعي يتجزأ وينقسم حسب تعدد أفراد. لكل واحد جزء من الطبيعة، هنا لكل واحد من الأجسام جزء من الوجوب. هذا على هذا إذا بنينا على هذا يا سيدنا إذا أتى الشارع هذا بالجزء الأول أو تكبيرة الأولى مع الدعاء مثلا إنما يسقط هذا الجزء من الوجوب الذي كان متعلقا بهذا الجزء الذي أتى به البادئ في العمل. وأما باقي الأجزاء وجوب باقي الأجزاء فباقي على حاله. ولو قلنا أصل المطلب ما يرجع إلى محصل وجوب يطمئن بسيط مثل أعراض هذا ما إلى معنى أصلا، بل هو عبارة عن نسبة، هذا نسبة إلزامية. على كل حال ما ندخل في معنى الوجوب بس فعلا غذيت نظر عن هذا المطلب أنه صحيح هنا أو غير واضح. الاحتمال الثاني أيضا استفدناه من كلامه الشريف وهو أن وجوب المركب يعني وجوب كل جزء جزئين منضمن إلى باقي الأجزاء. فإذا كان الجزء الأول فوجوب وهو واجب بشرط انضمامه إلى باكلازياني نحوك سائر الأجزاء بين، والجزء الأخير بانضمام باقي الأجزاء السابقة، جزء الوسطي بالإذاء باللحام مع اقتران وجوه الأجزاء السابقة واللاحقة. فإذا الوجوب متعلق بهذا الجزء بهذا القيد، وذاك الجزء بهذا القيد. ما دام هذا القيد لم يتحقق فالامتصال لم يتحقق. فإذا أتى الذي شرع في العمل الجزء الأول فقط، لكن هذا القيد للجزء وهو لحوق صائر الأجزاء هذا لم يتحقق، فلم يتحقق الامتصال، فكيف يسقط الوجوب الكفائي الذي أنت آمنت بأنه موجه لكل واحد واحد؟ هذا ولعني النتيجة كلامي هو هذا، لأني قلت متعلق بالطبيعة، عام طبيعي وكان متعلق، فكيف يسقط؟ كيف تمنع الثاني من الشروع بقصد الامتثال الوجوب والوجوب باكر على حاله؟ شلون تمنع هذا؟ بل على رأيي على ما فهمنا من كلامهم هذا الشريف كذا احتمالين. الاحتمال الثالث الذي التزمنا نحن بأن الوجوب شرعي في المركبات يتعلق بالمركب والجود غير المركب، فالجود غير مركب فلا يكون الوجوب المنصب على المركب منصبا على كل جود. وجوب شرعي وجوب عقلي موجود، لأن الاتيان جود هو الذي يوصل المكلف إلى الامتثال بالمركب، ولذلك يجب على المكلف اتيان بالأجزاء. لكن وجوب كل جزء جزئين حكمنا عقلائي حكمنا عقلي، لكن وجوب أساسا متعلق بالمركب. ما لم يسلم المكلف المركب بتمام أجزائه وشراشر شرائطه، ما لم يسلم بيد المولى، فالوجوب يترك رأسه ويقول كم امتصل. فإذا قلنا بهذا الاحتمال فالشروع الثاني بالصلاة بقصد الوجوب دائم تعالى الوجوب أمرون بديهي كقضايا قياستها معها. فعلى هذا الأساس ما أفتى رضوان الله تعالى عليه غير واضح. ثم هذا أفاد رضوان الله تعالى عليه أنه إن هذا الحكم وهو إنما يسقط الوجوب، إن أستغفر الله، إنما يجوز الشروع الثاني بنية الوجوب إذا لم يعلم أو لم يطمئن به هذا أن الأمر الذي شرف سوف يتمه. معنى ذلك إن علم أو اطمأن أن الذي شرع سوف يتمه فعنادنا بل يقول لا يجب. هذا يعني يكون الوجوب مقيدا بالعلم، هذا بمعنى أنه إذا امتثل المكلف الأول هذا لم يتوجه وجوب إليه، وإذا لم يمتثل يتوجه علمه. يعني يكون أصل الوجوب توجهه إلى هذا المكلف مشروط بأن لا يمتثل غيره، وكذلك بالعكس توجهه إلى ذاك متوقف على أن لا يمتثل أحد، وتوجهه هو إلى إذا شرع أحدون فتوجهه إلي متوقف على عدم الاتمام على عدم العلم والاتمينان هذا بإتمامه. ومعنى ذلك يكون وجوب متأخرا عن هذه الأمور، وهذا لا يمكن الالتزام به. ولذلك ما جاء في كلام المنسوب إلى سيدنا العظم جدا غير واضح، والعلم عند الله وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.